أن فساد القلب سبب للعقوبة العظيمة ولو صلح الظاهر، فإن الله جل وعلا قد قال في المنافقين الذين فسدت قلوبهم مع صلاح ظواهرهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال ابن القيم رحمه الله: وآثام القلوب أعظم من آثام الجوارح. واستدل قال: والناس يعني يغيب عنهم مثل هذا الأمر، فتجد الشخص يعظم في عينه الزنا ويعظم في عينه كبائر الذنوب من أعمال الجوارح، لكنه يغفل عن طوام من أعمال القلوب هي أعظم من تلك الأعمال التي في الجوارح كالزنا وغيره. وضرب لذلك مثلا بالرياء، يسير الرياء يغفل عنه كثير من الناس، مع أنه أعظم خطرا وأثرا من كثير من كبائر الذنوب التي تكون في الجوارح. وهذا يوجب على الإنسان أن يعتني بقلبه من حيث التخلية ومن حيث التحلية. من حيث التخلية إزالة الآفات عنه ومراعاته ومراقبته، ومن حيث التحلية الاشتغال بأعمال القلوب. ولا يعني هذا أن يتخلف عمل الظاهر، فإنه لا يمكن أبدا إطلاقا أن يصلح الجوهر ويصلح القلب ويكون العمل فاسدا أبدا، لا يمكن. بل كل فساد في الظاهر يدل على نوع فساد في الباطن، هذه قاعدة لا إشكال فيها ولا ريب. ذكر المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة أدلة عديدة تدل على أن عظيم الأجر يرتب على ما في القلب من عمل، فقال: منها وهو أعظمها أنه رتب، يعني من أدلة على هذه القاعدة وهو اعتبار القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد، هو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه لما ذكر الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس. فدل ذلك على أن عدم إرادة وجه الله عز وجل في هذه الأعمال وفي هذه القربات يذهب أجرها، ولا يحصل الإنسان ما رتب عليها من الفضل. ومن يفعل ذلك وهو الإصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإن لم يكن ابتغاء لوجه الله فإنه لا يحصل له الأجر العظيم. والأمثلة التي ذكرها واضحة في غالبها. نعم.